السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون طبتم وطاب الراشدون السابقون الأولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، حسن الاعتقاد نجاة في رب العباد، والاعتقاد هو ميزان العلم، بوابة العلم إتقان العقيدة، وعلى الإنسان أن يسير مسير من وفقهم الله جل في علاه وسددهم وكتب لهم القبول في الأرض، وأيضا من زكاهم الله من فوق سبع سماوات تزكية تبقى إلى يوم الدين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال القاضي رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقاضي رضي الله عن المهاجرين والأنصار، وبين ذلك عندما جمعهم جمعا طيبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قلنا بأن المنهج السديد هو منهج هؤلاء، والعلم هذا هو علم الذي جمعه الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة، وجمعه الصحابة بالاجتهاد والجد والانتشار، وأيضا تعليم الناس، كما حدث بأن الصحابة انتشروا في البلاد، وكانت المدارس مدرسة الكوفة لابن مسعود وأبو موسى كان معه، لأبي موسى الأشعري، ومدرسة مكة ويترأسها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، مدرسة المدينة ابن عمر رضي الله عن الجميع. الغرض المقصود بأن هذه يعني هذه هي ثمرة العلم الذي عند الصحابة. تكلمنا على منهج الصحابة في اعتقاد الصفات والأسماء الحسنى، وأنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت الأمة على إثبات صفة. والإجماع، لما أقول الإجماع؟ لأن الإجماع لا يمكن أن يكون إجماعا كما قال ابن تيمية إلا وله مستند من الكتاب ومن السنة، فيرجع الأمر إلى الكتاب والسنة في هذا الباب. وأجمع أهل السنة على الصفات، وقلنا بأنهم لهم قاعدة قاعدها الشرع أصالة، قاعدها الكتاب أصالة، بقول الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر مع اعتقاد عدم المثلية. وهذه أيضا لنا قاعدة عند السلف، وهي إذا استوى التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى أبدا بحال من الأحوال، فسمع الله على ما يليق به وما يليق بجلاله وعظمته، وسمع العبد على عجزه ونقصه. وأنت ترى حتى عائشة أرادت أن تبين ذلك عندما قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن المرأة تشتكي زوجها في ناحية البيت ويخفى عني بعض حديثها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قولة تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الأمر عجيب جدا في هذا، يعني الصحابة علموا وهم أعلم الناس بهذا، وكانوا يمررون الصفات على ما جاءت دون البحث عن الكيفية، مع الاعتقاد بوجود الكيفية لكنها غيب فيؤمنون بها. وطبعا أصل هذا الأصل أيضا على غرار السلف هو مالك، لأن هذا الحديث أيضا الذي جاء عن مالك روي مرفوعا وهو ضعيف جدا، وروي عن أم سلمة وفي ضعف، وعن ربيع الرأي وعن مالك، وهو الكيف الاستواء معلوم، ويعني معلوم معنا، والإيمان به واجب، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تأصيل عام لعدم إدخال العقل والحلحلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. أهل البدعة والضلالة يدخلون رؤوسهم في الغيبيات، يقدمون أنفسهم على الله، يتقدمون بين يدي الله ورسوله. أما أهل السنة والجماعة من الصحابة كما سنبين هم يدورون مع الدليل حيث دار، ابتداء يسلمون، يؤمنون بالغيب بي ويكونون صادق، فيؤمنون بالغيب يسلمون تسليم تام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. هكذا فعل الصحابة، يستسلمون ويعقلون المعنى، لأن الله ما خطبنا إلا بما نعقل. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فيعقلون المعنى وأيضا يعلمون بوجود كيفية لكنها غيب، فيسلمون يقول لنا على الكيفية عند الله جل وعلا، لنا غيب عليه، آمنا بالله. ثم يدورون مع الدليل حيث دار، آمنا بالله وما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأنهم كانوا يستمعون للصفة فيؤمنون بها فيسارعون في التعبد لله بهذه الصفة. هذه منهجية الصحابة، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وكمال الله، دون تشبيه، دون تمثيل ولا تشبيه ولا ولا ولا ولا ولا تكييف كيفية تعلم، ولكنها غيب يؤمن بها ويسلم ويسلم له. وعند النفي لا يكون تعطيلا، ويكون النفي أيضا بإثبات كمال الضد. هذا كان أيضا من حالات الأدب الذي تأدبنا به مع الصحابة في منهجية إثبات الأسماء والصفات. هذه أيضا فيها منهجية أخرى، منهجية الصحابة مع التأويل. ما دمنا قلنا التسليم، ما دمنا قلنا بأن ظاهر النص نأخذ به ونعمل به، هل المسألة تقف عند ذلك؟ هل يمكن أن يكون هناك تأويلات يؤخذ بها، يعني تأويل لبعض الصفات؟ التفصيل عام، لا يجوز تأويل الصفات، لا يجوز تأويل الصفات، بل تؤخذ الصفة على ظاهرها، وقد قال المتقدمون أمروها كما جاءت، يعني أمروها معنى الذي تعلمونه كما جاءت على كيفية تمر، كيفية موجودة لكننا لا نعلمها، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ذات مستقلة بذاتها ليس لها صفات. وأيضا لا يكون الصفات ليس لها كيفيات بحال من الأحوال. نعم ذات يبقى إذن له صفة، والصفة لها كيفية، والكيفية غيب، فنسلم بها، نسلم فيها. طيب هل ممكن نقول بأن الصحابة أو السلف كان لهم تأويلات يؤولون؟ نعم نقول نعم نعم، هذه منهجية الصحابة مع التأويل نقول. والتأويل أمر خطير مهم جدا، لأنه التأويل هي بضاعة أهل البدع والضلال. لذلك شوف أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بيكون وسط بين جافي وبين غالي، وأهل السنة والجماعة عدول. ففي التأويل لم يرد منهج السلف في ذلك، لم يردوا التأويل كلية ولم يستقبلوه كلية، بمعنى لم يردوه كلية ولم يقبلوه كلية، لكن عند محل القرائن وعند محل الدلائل التي تحوجنا إلى التأويل قلنا بالتأويل. وهذا تمام الإيمان بالله وبما جعل الله على مراد الله، لأني في حقيقة أمني أبحث عن مراد الله جل وعلا، فتأتيني القرائن تقول مراد الله ليس الظاهر، مراد الله يكون هو المؤول في هذا. فلذلك قلنا بأن لو نظرنا إلى منهج الصحابة في مسألة التأويل، والتأويل كما قلنا أصل عند أهل البدع والضلالات، الأصل في الصفات أنهم يؤولونها، ده الأصل في التأويل، لأنهم أدخلوا عقولهم فشبهوا، فلما شبهوا نفروا، فلما نفروا فروا من التشبيه إلى التأويل، وهذا تعطيل جزئي، هذا تعطيل جزئي. وليتهم قد نفعوا لأنفسهم بهذا، بل ضلوا وأضلوا. فإذن الصحابة رضي الله عليهم التأويل بالنسبة لهم إما يرد، لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، بل المسألة واقفة على القرائن المحتفة، الدلائل على ذلك. وقلت أساس ذلك هو أنك تؤمن بالله على مراد الله، يعني أنت تبحث عن مراد الله جل وعلا في كتابه. ولذلك قال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فأنت أصالة في هذا الباب عندما تتعامل مع الأدلة وتتعامل مع الغيبيات، فأنت تسلم الغيب، وأيضا تقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، والله أخفى مراده عن عامة الناس، لكنها تبقى للعلماء الذين يتدبرون، الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم من ذوي الألباب. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء يتدبرون القرآن فيدورون مع الدليل حيث دار ويقولون بلسان الحال ولسان القال كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي إلى آية وهي تكون الآية محتملة، هل هي من آية الصفات؟ لا، ليست من آية الصفات. هذه المسألة يعني تظهر عندما يعمق العالم النظر ويعلم بأن المسألة لا تأتي إلا بالانضباط الخطي والانضباط الانضباط الظاهر في مسألة فهم النص ومراد الشارع على ما يقول بالقرائن المحتفة. هذا إن شاء الله سنأتي تفصيله في الحلقات القادمة، نبين التأويل، ما معنى التأويل، منهج الصحابة في التأويل، هل يقبلون التأويل، هل يردون التأويل، هل يعملون به، وإن عملوا به ما الذي يعني يكون، هل يكون تكئة لأهل البدعة والضلالة في مسألة التأويلات الكثيرة التي وقعوا فيها أم ماذا؟ أقول دائما الوسط عدول، ودائما أقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إن شاء الله في اللقاء القادم نبين منهج الصحابة والتأويل والمسألة التي تحفها القرائن حتى نقبلها أو نردها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. طبتم وطاب الراشدون، السابقون الأولون.